بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ففي الحديث عن شعبان لابد أن نعلم جميعا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من الصيام في شعبان، وهذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان، فإنه كان يفعل ذلك، أي إكثاره من الصيام في شعبان، هذا من باب تمرين النفس ومن باب التعظيم والاحتفاء بقدوم شهر رمضان، فصام لله عز وجل شكرا في شعبان. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء: والجزء الثاني من الحديث مفسر للجزء الأول، بمعنى كان يصوم شعبان كله. طيب إزاي؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر سوى رمضان، ما صامش 30 يوم، ما صامش 29 يوم في شهر كامل من أوله لآخره إلا إيه؟ إلا رمضان. يبقى إزاي كان يصوم شعبان كله وشعبان في يوم الشك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ده هو الهون الذي يتعمد الصيام في آخر أيام شعبان والناس في شك هل غدا سيكون رمضان أم لا، فيقول: أصوم هذا اليوم من باب الاحتياط، فيمنع من ذلك لأنه قد زاد في رمضان ما ليس منه. ونيته كده يقول لك: أما إيه لو صاموا بكرة السعودية يبقى أنا خير صمت، لو أفطروا مدينة برضو صمت تاخد ثواب هنا. طبعا هذا الكلام لا يصح، خلاص. أما إذا كان الإنسان قد اعتاد الصيام في شعبان يصوم الاثنين والخميس، ويوم الخميس هو موافق ليوم الشك فلا حرج، ليه؟ لأنه إيه؟ اعتاد سنة، خد بالك، اعتاد سنة. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله مع أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان؟ قال لك تفسير ذلك في الجزء الثاني من الحديث: كان يصوم شعبان إلا قليلا. والسلف يقولون: فلان قام الليل كله مثلا، وهذا لا يمنعه من دخول الخلاء ومن شرب الماء ومن الجلوس للاستراحة ومن قضاء بعض الحوائج. المهم أنه في الجملة إيه؟ من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر وهو مشتغل بالصلاة، ترك ذلك أحيانا لا بأس. كذلك في شعبان كان صلى الله عليه وسلم يفطر بعض الأيام، لكن ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وعادة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شعبان. السلف الصالح كانوا لا يستعدون لاستقبال رمضان قبله بأسبوع أو بأسبوعين كما يفعل أكثرنا، ولكنهم كانوا قبل رمضان بستة أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان، وبعد رمضان يدعون ربهم ستة أشهر أخرى: اللهم تقبل منا رمضان. يعظمون هذا الشهر، هذا الشهر المبارك. فأقول لإخواني في نصيحتي: أذكر نفسي أولا، طهر قلبك لاستقبال رمضان، تطهير القلب من كل الشوائب، تصفية العلاقات مع كل الناس حتى مع المخالفين في وجهات النظر، أن تبدأ الناس بالسلام، أن تتوب إلى الله عز وجل من العقوق، أن تتوب إلى الله تعالى من أذى الجار، أن نتوب إلى الله تعالى يرحمكم الله من الكسل. قال العلماء التوبة واجبة من الكسل. يعني إيه؟ قومي أصلي العشاء يا حاجة، ده يعني أذن العشاء منذ زمن. طب هقوم أهو إن شاء الله، هقوم أهو هقوم أهو، الساعة 12 يا حاج العشاء، ما العشاء ممدودة. يعني إيه ممدودة؟ ده كده انتصف الليل. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر، لمن لم يشهد الصلاة في جماعة، أن يؤخر العشاء بعد انتصاف الليل اللي هو الساعة 12، صلى الساعة 2، ساعات يصلى قبل الفجر. فجر إيه؟ هو يصحى للفجر ما دام ضايع العشاء في جماعة. فالتوبة إلى الله تعالى من الكسل. تعالى يا عم اسمع الدرس الفلاني، طب هاجي إن شاء الله، ادعي لي، اللهم المستعان، إن شاء الله، والله ناوي يا حاج، ما بقالي 10 سنين بقول لك تعالى الدرس. فالتوبة إلى الله، احفظ يا ابن قرآن، إن شاء الله ناوي بإذن الله، والله النية خير. وتمر الأيام وتمضي السنون ولم يحفظ شيئا ولم يعلم شيئا. وكما قال بعضهم إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري. يعني أنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، ما بتسألش حتى العلماء، فكيف إذا تدري؟ لا تعلم ولا تسأل ولا تقرأ ولا تسمع ولا تطالع. فهذه الأشياء يا إخوة إنما هي من الغفلة، الغفلة. وقد حذر الله تعالى من الغفلة في كتابه فقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالذي يغفل عن الذكر وعن الطاعة لابد أن يكون فريسة للوقوع في الهوى. إيه الهوى ده؟ هوى النفس، اللي نفسه بتأمره بيعمله هوى النفس. كل من كان في غفلة عن ذكر الله كان طائعا لهواه لا محالة. وقال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب تعالى كده بص في أحوالنا، معلش، إيمان بآيات الله على العين والرأس، نحن مسلمون الحمد لله، اللهم ثبتنا عن الإسلام. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يتوقعون لقاء الله ولا يفكرون فيه أصلا ولم يخطر لهم ببال. طيب الرضا بالحياة الدنيا، التعلق بالدنيا، السعي من أجل الدنيا. تجد أن الرجل قد خرج من بيته في الصباح ولا يفكر إلا في تحصيل المال. طيب اجعل ذلك أو اجعل هذه النية لله، جميل. وإذا عاد في المساء فحديثه حتى مع امرأته عن عمله طوال اليوم وكيف حصل المال وكيف دفع لفلان وكيف أن فلانا قد أخذ منه المال وهكذا. وينام عن صلاة الفجر. طبعا يعني اليوم كانت مأساة، كنت 10 وأنا إمامهم في مسجد جامع قد بني وهو يتسع لآلاف المصلين أو لمئات المصلين، صرح كبير، أضواء في مكان عامر بالسكان. وإذا نظرت إلى هؤلاء 10 وجدت أن جلهم، يعني أن أكثرهم ممن جاوزوا 40 أو 50 ومنهم من جاوز 60. والله فين الشباب؟ فين الإخوة؟ يقول لك والله يا عم الشيخ أصل الليل بقى قصير وما بلحق. طيب ده قضيتك أنت ما تحلها. ربك عز وجل يقول واصطنعتك لنفسي ويقول إلا ليعبدون، ما خلق القلب إلا من أجل ذكر الله عز وجل وفقط. تقوم تضيع صلاة الفجر، تعرض نفسك لسخط الله تبارك وتعالى، 10 9 يصلوا بالإمام، ده التسعة دول ما جابوش ربع عمارة من اللي حوالين المسجد، ربع عمارة بس، عمارة بتاخد 100 و200 و50 واحد مثلا، فين؟ أين الناس؟ فتضيع للطاعات، تضيع لصلاة الفجر، تضيع للفرائض. كيف نستقبل رمضان؟ استقبال رمضان أول شيء كنوا بالتوبة. ويدخل عليك رمضان وأنت فرح بطاعة الله. ليه؟ لأنك إيه؟ بتفعل الطاعة قبل رمضان، مش أول يوم. فاكهة حلوة، رمضان جانا يومين، بعدين بعد كده سبحان الله العظيم يبدأ العد التنازلي. طب ليه؟ ده الطاعة لها لذة في رمضان وفي غير رمضان. نسأل الله ألا يحرمنا من طاعته وأن يبارك فيكم جميعا. وأختم بهذه المسألة أو بمسألتين على وجالة. الأولى أن من فضائل شعبان أن ليلة النصف فيه، وهذه الليلة ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغفر فيها لجميع أهل الإيمان، رائع جميل، إلا من كان كافرا مشركا أو من كان مشاحنا. الحق صلح اللي أنت متخاصم معه، الحق صلح علاقتك مع الناس، مشاحنات، مخاصم جاره ومخاصم عمه وما بعديش من قدام أخوه، إزاي تحرم من المغفرة؟ الحق. قال لك إلا المشرك الكافر وإلا المشاحن، ما هو الشحنات ده بتضيع الدين، يعدي من جنبك مش عايز يقول لك السلام عليكم، خلاص عملك عدو وأنت صرت عدو، ولا خلاص لا عدل أخوة ولا عدل تراحم ولا عدل محبة ولا عدل تعاون، كل قيم الإسلام تضيع. وأول ما يلاقي فرصة أن يهجم عليك في أي حاجة نسأل الله السلام. وليس معنى ذلك أن نخصها بصيام أو بقيام، يقول لك أنا أصوم إن شاء الله السحر يوم 14 عشان ليلة النصف، بدعة. وأنت صمت في بقية شعبان لك والصيام حرام يا عم الشيخ، طب أنا أصوم 13 14 15 جميل ماشي، إنما تفطر طول الشهر وتيجي تصوم الليلة دي، ده من التخصيص، وهذا لم يثبت في حديث. يجي يقيم الليلة دي يقول لك دي الليلة دي إذا كانت ليلة النصف فصوموا نهارها وقوموا ليلها، فكل هذه الأحاديث لا تصح. حديث واحد بس اللي صحيح، اللي هو إيه؟ أن الله يغفر لعباده. وليس معنى ذلك أن نخصها بصيام أو بقيام، بتصوم على طول بطبيعتك ماشي لا بأس، بقيم بطبيعتك لا بأس. أما المسألة الثانية فهي منذ عدة أسابيع وما أنساني إلا الشيطان، كنت متذكر أن أتكلم عن حرمة الاحتفال بشم النسيم، وقدر الله تعالى لي أن أنسى مرة بل ومرات في هذا المكان وفي عدة مساجد حتى في خطبة الجمعة، سبحان الذي قال وما كان ربك نسيا. لكن الذي يدعو إلى الله عز وجل إذا أصابه الجبن وكتم العلم خوفا من أي جهة فإنه لا يستحق أن يكون من الدعاة إلى الله. وماذا في ذلك أن أبين للناس الحكم وأن أقول الاحتفال بشم النسيم بدعة ولا يجوز، وهو عيد فرعوني وهو كذا وهو كذا، ما الذي في ذلك؟ فتجد أن بعض الناس ديدنه الكلام، قل لك المشايخ منعوا، يا أخي الدعوة بخير، ودليل ذلك بفضل الله أننا نتكلم والمقارئ موجودة والمعاهد والمنابر، خير موجود، فلماذا التهويل؟ لك ده منعهم وقالوا للمشايخ ما تقولوا، مين اللي قالوا ما تقولوش؟ يا أخي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، بدام أنت هتجنب المساجد الكلام في الفساد في السياسات ووجهات النظر، لأننا الوقت تتكلم في الدين، فاللي قاعد على رأسي عم الشيخ جزاك الله خير لو مش عاجبه الكلام الناس لما تمشي تعالى نقعد ونتناقش، ده علم ورسالة لو معاك أدواتك. إنما لو اتكلمت في السياسة دي وجهات نظر، حاسب يا عم الشيخ بس فلان اللي كان غلطان، حاسب يا مولانا ما تدخلش السياسة في الدين، استنى يا عم الشيخ أصل الحزب كذا اللي وأنا مالي. ده مكان قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلف، وإلا يبقى في المساجد فتنة، وحصلت في آلاف المساجد حتى لدرجة أن الخطيب ينزلوا من على المنبر. أصل أنت بتخاطب إيه؟ كل الفئات، في المتعلم وفي اللي تعليمه عالي وفي الإنسان الحرف البسيط وفي الإنسان اللي وجهة النظر. هتتكلم في الدنيا يبقى وجهات نظر، سيبنا شارك معاك ويقول لك حقي أنت بتتكلم غلط وجهات النظر، إنما في الدين أقول له قال الله يقول لي استنى يا عم الشيخ بتقرأ غلط تعالى. أنت بتقول إيه؟ أنت الحديث ده كذا، تعالى فين أدلتك؟ فين كتبك؟ فين علمائك؟ كده. إنما نتكلم في أي أمور تانية، يعني مش معنى إن إحنا ما بنتكلمش في السياسات وخلافات إن إحنا يبقى ما بتنبه علينا وما متنبه. إحنا من زمان، من أول ما ربنا من علينا بالدعوة إلى الله تعالى، مفصلين أمور السياسة عن بيوت الله عز وجل. فضل الله عز وجل كل مدى الأيام تثبت أن ذلك هو الصواب بفضل الله عز وجل. ما تكلمت في مسألة تتعلق بالدنيا من سياسات وكلام عن بعض الأشخاص والتعريض لبقى إن ده بيفعل وده يفعل يقول لك لصالح مين؟ تكلم لصالح مين؟ الشيخ تبع كذا مش تبع حد. انت تبع مين؟ قول لنا مسلم. قول لنا مسلم زيك، تثبت عليه ان تبع حاجة مش تبع حاجة، مسلم زي في البطاقة وكفاني شرفا. لا ليه دعوة بحزب، لا دعوة بجماعة، كلنا جماعة واحدة، مش حاجة اسمها أحزاب، جماعة واحدة وحزب واحد. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال العلماء هناك حزبان في القرآن لا ثالث لهما. تعال نشوف القرآن، هات يا عم الشيخ. حزب الشيطان وحزب الإيمان. حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سورة المجادلة، تعال في آخر آية من المجادلة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بس معنى كده ما بنقولش مثلا أحزاب والجماعات إن دول مش مؤمنين، لا، أنا عايز أقول لك إن القرآن مقدم على كل شيء. إحنا أمة واحدة، جماعة واحدة. فمش معنى أنني نسيت أن أتكلم عن شم النسيم الشيخ تقال له ما تقولش ومتنبه عليه، تنبه إيه يعني هذا الكلام؟ يعني سبحان الله العظيم، يؤذي الدعوة ويثبط الهمم ويؤذي الدعاء إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم، الحمد لله أن ربنا من علينا بالمكان ده، يقرأ فيه القرآن ويتعلم فيه الناس، والمنبر والجمعة تقام. مصر بخير والإسلام بخير، لا تنظر نظرة تشاؤمية ان خلاص ومعادش وعملهم الله. وانت دعيت الى الله حد قال لك ما تتكلمش في بقك؟ انت جيت تصلي امام وقال لك بس في بقك ما تقراش القران؟ جينا نعلم المصحف قالوا لنا ام اقفل المصاحف دول المهالي من هنا، يبقى خلاص الدنيا انتهت. مصر بخير، مصر ام العلماء، انجبت العلماء والعباقرة، مصر ام قراء الاذاعة الخمسة عظماء الدنيا في قراءة القران الكريم. فيعني أرجو الإخوة ألا تسرعوا ولا تكلموا بكلام ليس عليه دليل، وأي مشكلة تتعلق بالكلام أنا تحت أمرك ومحمولي معك، وأنا بقعد في المسجد بعد ذلك، تعال استفهم مني. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير حال. اللهم تقبل منا يا رحيم يا رحمن.